يمنى بك قادمة انت في ابن اسمع الكلام ملق قليها عندك يا ريمة سيد العرب والسودان وعشام محمد السولي صرار عظيمة الله شارفه في طي الأدام فقد فزع قاتلي بهد حرمة بخريب مهما جت عنده قلت ترابي عرب نكتن عندي الحليب خلها اسمك ما بين نسواني أنا حليمة من العرب الحرار أمية مرحبا بيك زهو عياني أرضى عندي وعد نور صرار I'm